كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين: في مرض موته ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابلة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهالة من العباد فيما حكاه الرامه الرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه، والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو منصف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء إسنادي إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاءه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه البنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي، ومن نحى نحوه قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل جدوى بالنسبة إلى بقية البنون. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص، وما لا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرب رجالا. وهذا قول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. وأما النزل فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من الرجال العالي، وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء وحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. نعم، هذا النوع التاسع والعشرون متعلق بالإسناد العالي والإسناد النازل. وخلاصة الموضوع في هذا أن الإسناد العالي هو الذي قل رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى إسناد آخر لنفس الحديث وليس لحديث آخر. يعني مثلا حديثان أو إسنادان لحديث واحد، لنفرض مثلا أن مسلم يروي حديثا أو البخاري يروي حديثا، يرويه بإسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، ويرويه بإسناد آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة، يقال في بالنسبة للأول هذا إسناد عالي. هذا هو العلو المطلق، يسمونه العلو المطلق، ومعناه قلة إسناد الحديث، قلة عدد رجال إسناد الحديث بالنسبة إلى إسناد آخر للحديث نفسه. وهذا هو الذي رغب فيه العلماء، ومن أجله كانت الرحلة. يعني كان الراوي يسمع من شيخ حديثا عن شيخ، يكون الشيخ هذا موجود لكن في بلد آخر، فيرحل الشيخ إلى هذا الراوي ليسمع منه ويسقط الواسطة يحتاج إليها. وقد جمع الخطيب رحمه الله تعالى كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، لكنه خصه بمن رحل في طلب حديث واحد، رحل من بلد إلى بلد، وابتدأه بأخبار بعض الصحابة جابر بن عبد الله وغيره من رحل في طلب حديث واحد. يعني يرحل إلى البلد ويطرق الباب ويقول له: سمعت هذا الحديث؟ فيقول نعم فيرجع. وأما أخبار المحدثين في الرحلة عموما فلا يمكن أن يضبطها كتاب، فإن عملهم كله قائم على الرحلة في طلب الحديث، ولهذا ينصون على من لم يرحل، يقولون لم يرحل أو رحل إلى مثلا بلاد قريبة من بلاده. وأما سائر المحدثين في عصر الرواية فكان عملهم هو الرحلة، ولهذا يقولون مثلا الإمام أحمد رحمه الله رحل مكة ما فيها إشكال، لكن رحل إلى اليمن وإلى الشام، ورحل البخاري إلى طاف البلاد الإسلامية، ورحل مسلم إلى مصر، وإلى يطوفون